وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الزكاة من سيدنا مسلم رحمه الله، وباب 20 باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. يقول لما مسلم رحمه الله: حدثنا عوف بن سلام الكوفي، حدثنا زهير بن معاويه الجعفي عن ابي اسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من استطاع منكم ان يستتر من النار ولو بشق تمره فليفعل. حدثنا علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا، وقال الاخران اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق. زاد ابن حجر قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مراء خيثمة مثله، وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مراء عن خيثمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مراء عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاء، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاء، حتى ظننا أنه كأننا ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب كأنما قال: وقال حدثنا أبو معاوية حدثنا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن أبي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثني محمد بن المثنى العنزي أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عوف بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءوا قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء تقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من صار، فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال النبي: فصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت يومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة الإنسان سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجور من شيء، ومن سنة الإنسان سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزار من شيء. حدثنا أبو بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة وحدثنا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر وفي حديث ابن معاذ من الزيارة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وابو كامل ومحمد بن عبد الملك الاموي قالوا حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه قوم مجداب النمار وساق الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الله انزل في كتابه يا ايها الناس اتقوا ربكم الان. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن الاعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وابي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد اصابتهم حاجه فذكر بمعنى حديث هذا الباب وفيه يعني حديث الحديث الاول في روايه حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه والحديث الثاني حديث جرير بن عبد الله بن الرواية الأولى في حديث علي بن حاتم قال أي عدي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستدر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وهذه قطعة من الحديث ورواياته يعني قد جاءت في هذا الباب وسنجمع بين يعني هذه الأفراد لتوضح الصورة. خلاصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أري النار. وحديث النبي عن الجنة والنار حديث ليس السماع فقط بل ورؤية كذلك، فإن الوحي أتاه بذلك وكذلك أراه الله تبارك وتعالى كلما توعد أمته في الجنة والنار صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث حديث عدي بن حاتم تضمن موعظة عظيمة جدا من النبي صلوات الله وسلامه عليه لأمته، وهي أن يتقوا هذه النار العظيمة، فإن النبي ذكر النار وكأنه ينظر إليها ويقول عدي ثم عرض وأشاف. عرض وأشاف يعني من أنه لا يطيق أن يستديم النظر إليها وقد جلاه الله تبارك وتعالى، وذكر النار مرة ثانية ثم عرض وأشاف ويقول عدي وكأن النبي ينظر إليها صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك مرة ثالثة كذلك ينظر إلى النار ثم يعرض يعني وجهه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه منظر فظيع كما قال في حديث أبي هريرة في صلاة الكسوف قال أريد النار دون هذا الجدار فلم أرى منظرا أفظع، يعني ما رأيت منظرا أفظع من هذا. ثم وعظ أمته صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه حاجب او ترجمان يقضي قدوره، فيقول له ولم ياتك رسولي فبلغك واتيتك مال ما وصلت اليك وافضلت عليك فما ختمت له، فلينظرن اشهر منك فليرى الا ما قدم، ولينظرن ايمن منك فلينظرن الا ما قدم، ولينظرن تلقاء وجهي فليرى الا النار فاتقوا النار ولا تشركوا. فدل النبي صلى الله عليه وسلم قوله من استطاع منكم ان يستتر من النار يجعل ستار بينه وبين النار ولو بشق تمره فليفعل. لو ان هناك عمل من الاعمال افضل من هذا يجنب من النار لذكره النبي في هذا المقام، فذكره للصدقه في هذا المقام وان الصدقه هذه من اولا ايسر الامور على العبد وهي كذلك من اعظم الامور في وفاته من النار. قال فاتقوا النار ولو تشرب تمره يجعلها وقاء بينه وبين النار. الصدقه تطفئ الخطيئه كما قال النبي والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، فاعظم كفاره للذنوب الصدقه. فدل النبي هنا دلالته على الصدقه وحثه عليها في هذا الامر الفظيع وفي هذا المقام الشديد، وهو مقام أن الإنسان يحاسب يوم القيامة ولا يجد شيء يستره، لا هناك إلا عمله، فأعظم شيء يقيك النار هو أن تصدق. يقول النبي اتقوا النار ولو بشق تمرة، وقال فمن لم يستطع في الرواية الثانية فبكلمة الطيب. فقول النبي هنا في هذا القطع الحديث من استطاع منكم أن يستتر من النار يعني في هذا الوقت فيجعلها يجعل هذه الستارة بينه وبين النار ولو بشق تمرة يجعلها وقاية بينه وبين النار فليفعل وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يضيع من الأجر ولا من مثقال ذرة إن الله لا يضيع من مثقال ذرة وإن تكن حتى الرواية فهذه شق التمرة فيها مثاقيل من الذرة أكبر من مثقال الذرة فهذه كان الإنسان إذا فعلها خالصا لله تبارك وتعالى كانت وقاية بينه وبين النار قال تحتق النار ولو بشيء. الرواية الثانية قال عدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. هذا فيه دليل على أن الحساب يوم القيامة حساب مباشر بين الرب وبين العبد وأنه لا يتولى حساب العباد إلا الله تبارك وتعالى. إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإياب العباد إلى الله سبحانه وتعالى وحساب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. لا يحاسب العباد على أعماله المسرة ولا يوكل الله تبارك وتعالى أحدا ليحاسب عنه يعني عبيده، بمعنى أن ملائكة يقومون وهم الذين يعرض عليهم الأعمال ويحاسبون العباد ويزينون أعمال وحسنات وسيئات ثم يرفعون ذلك إلى الله. وإنما حساب كل العباد إلى الله لا يحاسب العباد، فالله الذي سيخاطب كل عبد ويحاسبه. فالرسول يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ويبدو أن هذا إنما هو فقط في أهل التوحيد، وأما الكفار فإنه لا يخاف لهم وزن وإنما يساقون من الموت إلى النار عياذا بالله فيها، فذلك أنه لا يليق يعني حسنات وزيئة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وعلى المعنى الثاني ما منكم من أحد من كل المكلفين والمخاطبين كفارا كانوا أو مسلمين إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان، ما بين الرب تبارك وتعالى وبين هذا العبد مترجم، يترجم من الله مثلا للعبد او يترجم من العبد الى الله، فلله تبارك وتعالى عليم بكل يعني السنه عباده خبير بهم سبحانه وتعالى، فلا مترجم يترجم ولا ناقل ينقل من يعني كلام الرب الى العبد، بل كل يسمع كلام الله تبارك وتعالى الله كلامه ويخاطبه بلسانه. ليس بينه وبينه ترجمان، وجاء في الحديث الآخر ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، لا حاجب يحجبه وإنما كفاحا يعني يخاطبه الرب تبارك وتعالى. وصحيح أن الكفار في هذا الوقت لا يرون الله تبارك وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني هذا العبد إذا خاطبه الله تبارك وتعالى وذكره ونعمته ينظر بعد ذلك أيمن منه ما يرى إلا عمله الذي قدم، وينظر أشهر منه فلا يرى إلا ما قدم، فالذي قدمه هو الذي يكون حاضر، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه يعني تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه أمامه. فاتقوا النار، يقول النبي فاتقوا النار، اتقوها يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار ولو بشق والشق يعني إذا لم يجد الإنسان إلى نفس تمرة نجاة لهذا اليوم لأن هذه تجعل حاجز أو ستارة وتوجد في هذا اليوم تحجبه عن النار. فاتقوا النار وخافوا هذه النار وابتعدوا عنها ولو بشق، فإن الله لا يضيع ولا مثقال ذرة من الأجر. زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن قيس مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة، يعني إذا لم يجد شق التمرة ما قال مثل هذا فإذا بكلمة طيبة، لأن الكلمة الطيبة لا يضيع مثقال ذرة، فالكلمة الطيبة أي كلمة طيبة سواء كل ذكر الكلمة الطيبة يعني قراءة كلام الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى أفضل الكلام أعلى الكلام الكلام الطيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كذلك الأمر المعروف أنه يعني المنكر الدلالة على الخير كل هذه يدخل في مفهوم الكلمة الطيبة. الرواية الثالثة قال عدي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشهد، ذكرها لأصحابه فأعرض، يعني أعرض وجهه كأنه يعني يراها، وهو بالفعل يراها وأشاح عنها صلى الله عليه وسلم من فظاعة المنظر. ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فلكلمة طيبة. والرواية التي تليها أيضا رواية حديث علي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها، أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعاذ بالله منها، واستعاذ بالله التعوذ اللي هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، لأن التجه الله تبارك وتعالى و استغاثة بالله تبارك وتعالى أن يعيذه وأن يعني يمنعه من النار. وأشاح بوجهه ثلاث مرار. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. والرواية اللي بعد ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. وصدر النهار الصدر أول شيء يعني في أول النهار بعد الفجر عند وقت الضحى يعني. قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. قوم جماعة حفاة معروف يعني يأتون شيء في أفلامهم عراة لأجفادهم يعني. مجتاب النمار، النمار جمع نمرة، والنمرة هي الجلد، الجلد المدبور، ومعنى مجتابيها يعني أنهم يشق فقط الجلد ويدخل رأسه فيه ويبقى بعد ذلك الجلد يعني جزء منه يستر عورته أو يشق الجلد ويوصله على يعني كإزار له يستر عورته، فقد شقوا فقط الجلد شق يعني ليس جلدا مخصوصا مخيطا مفصلا على الجسم، لا، وإنما هو فقط مجرد جلد يشق ويستر به العورة، هذا كل ما يعني يجدونه ليستروا به عورته. أو العباء، عباء كذلك نوع من الثياب تشق ويعني ليس له عليهم ثياب مفصلة على أجسامهم، وإنما إما عباء قصوها كذا وإما جلود اجتابوها وستروا بها عورته. متقلب السيوف، تقليد السيف هو لبسه من علاقة يعني وضع علاقة السيف يعني في رقبته. عامتهم من مضر، عامتهم يعني أغلبهم وأكثرهم، ومضر هذا شطر العرب كلهم يرجعوا طبعا مضر وربيع يرجعون إلى إسماعيل رضي إسماعيل عليه السلام، ومضر هم هنا العرب الغربية تسكن في مكة وما حولها، بل كلهم من مضر طبعا في مضر وربيعة، وأما ربيعة منطقة في جهة البحر. يقول بل كلهم من مضر يعني كلهم مضريون، وهذول الأصل العرب. يقول فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من النظر، ومعنى تمعر يعني تغير وتكدر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت به الكآبة والألم الشديد لما رأى يعني حالهم وعندما نظر إلى فقرهم وحالهم لما رأى بهم من الفاقة، الفاقة الفاقة يفق الشيء. فدخل ثم خرج، دخل يعني منزله ثم خرج، ودخل وخرج يعني كان يترى المكان جيئة وذهابا على شكل المتفكر في الأمر والمتحيز فيه والمتألم له. ثم أمر بلالا فأذن وقام وقد يعني هذا كان صلاة الصبح. ثم صلى النبي ثم خطب الناس بعد الصلاة فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الأولى من سورة الكهف. وفي هذا الآية تذكير بأن يعني البشر كلهم يرجعون إلى أب واحد وأم واحد، يعني كأن هؤلاء الذين ترونهم إنما هم إخوان لكلكم مخلوقين من نفس واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وهو آدم وخلق منها زوجها سبيا هو عليها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني مثل الأرحام. الصحابة أن يقطعوها، وهؤلاء المضريون مضر كلهم من الأصحاب، يعني أصحابهم لأنهم يرجعون، يعني هم وقريش، قريش مضريون. إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ الآية التي في آخر الحشر كذلك: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقرأ الآيات من آخر سورة الحشر وفيها تذكير عظيم، يعني لله تبارك وتعالى ووعيد شديد وحث لأهل الإيمان أن ينظروا ما الذي قدموه يوم القيامة. ثم قال النبي: تصدق رجل من ديناره. هذا جملة خبرية يراد بها الإنشاء، يراد بها الإنشاء: تصدق رجل من ديناره. خبر رجل تصدق من ديناره، والمقصود ليتصدق كل رجل من ديناره. هذا خبر يراد به الإنشاء، وإذا جاء الخبر بمعنى الإنشاء يكون أبلغ من الإنشاء، يكون أبلغ، لأن الخبر خبر، هذا ما يحتمل إلا والكذب، وهذا كلام صادق، هذا لا بد أن يكون صدقا، كقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر. يعني إيش معنى؟ فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، هذا يراد به الأمر، ولكن ذكر بصيغة الخبر لأن الخبر الإخبار أبلغ، أبلغ في الإنشاء. الفرق بين أن تقول لا تتكلموا في الدرس وبين أن أقول لا كلام في الدرس، لا كلام في الدرس خبر، شو رد به؟ لا تتكلم. أيهم أبلغ؟ لا كلام في الدرس ولا لا تتكلموا في الدرس؟ لا كلام، لا كلام في الدرس، هذا أبلغ في النهي. فقول النبي: تصدق رجل من ديناره، يعني ايش معناه؟ يتصدق كل رجل منكم من ديناره، عنده دينار ياخذ جزء، طلع درهم هذا الدينار من درهمي اللي هو اصغر من دينار، درهم درهم فيه 100 فلس يطلع 10 فلس 20 فلس، مو شرط يطلع الدرهم كله، لأنه لو ما عنده إلا درهم فليخرج بعضه، يخرج فلوس منه، من ثوب، عنده ثوب، عنده ثوبين يطلع بعضه، من صاع بره، صاع بر، بر القمح، عنده صاع بر فليخرج جزء منه، من صاع تمره، عنده صاع تمر يخرج بعضه، حتى قال: ولو بشيء طمرة احتاجها خلي نصفها له ولأولاده ونصفها ولو تشق طمرة. قال أي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صحابي روى الحديث، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة زادت نفسه تعجز عنها. يقول: ذهب رجل لما سمع خطبة النبي هذه، ذهب إلى بنك رجل من الأنصار وراه جاء بصرة، فالصرة هي الشيء المصرور، يعني في ثوب واحد، تفتح الثوب وتضع فيه ما تضع، ثم بعد ذلك تجمع أطرافه وتصرفه، فهذه الصورة. يقول: كادت كفه تعجز عن كفه، وهو يشيلها، كادت تعجز عن ثقل هذه الصورة من كبرها، بل قد عجزت، بل عجزت أن يحملها يعني على كتفه وأصبح يجرجرها جرجرها. يقول: بل قد عجزت. يقول: لما رأوا الناس هكذا، راح هذا الإنسان سرع بعد أن سمع حديث النبي في الحث على الصدقة، هو سرع هذا الرجل وجاء هذا من بيته بهذا الشيء العظيم، تتابع خرج الناس سراعا كل إلى بيته ليأتي بما يعني يستطيع. قال: ثم تتابع الناس، أي وراء هذا، وراء هذا الصحابي الذي بادر بالمجيء بهذه الأمر العظيم، السر الكبير. يقول جرير: حتى رأيت كومين من طعام وثياب. يقول: حتى في المسجد اجتمع اللي يجيب الثياب يقول له حطها هنا، الطعام كله الطعام صار ثوب كبير والثياب صارت ثوب كبير كمان. يقول جرير حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل لما جمع هذا المال على الثور وتسابق الصحابة رضي الله عليهم كل إلى بيته وكل مئته واجتمع هذا الأمر العظيم تهلل وجه النبي. والتهلل يعني الإضاءة نور وخذ من الهلال والهلال قمر فتهلل بمعنى يعني أنه كأنه أصبح فيه قطعة من القمر حتى كأنه مذهبة كأنه مذهبة يعني قطعة خالصة من الذهب تلمع لمع ووجه النبي بالسرور وتنار وجهه صلوات الله وسلامه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فخلص صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ومن سنة الإسلام سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من الأجور. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الأنصار الذي سابق وسبق الجميع وذهب إلى بيته وأتى بهذه السرة فكان من شأنه أن يعني زاد حماس الآخرين وتتابعوا بعده يفعلون هذا الفعل فكان له قصر سبق. فالنبي قال من سنة الإسلام سنة حسنة يعني كان مقدما كهذا الصحابي الذي هو كان أول من بادر إلى تنفيذ أمر النبي والإنصاف ثم تتابع الناس وراءه لما رأوا هذا فأخبر النبي أن له أجر السرة هذه التي جمع وأجر من عمل بها إلى يوم كل من يعني شاهده وفعل مثل فعله مقتديا به فهذا يكون للفاعل أجر وللفاعل الأول هذا الذي سن هذه السنة له أجر فهذه فضيلة السبق فضيلة السبق إلى تطبيق يعني الخير وإلى القيادة وإلى الأسوة أن يكون أسوة وقائد وهو البادئ للعمل من سن في الإسلام سنة حسنة أي عمل عمل واتبعه الناس فيه فله أجرها وأجر من عمل بها بعده كل الذي يعمل بها بعده مقتديا بهذا فله أجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء لا ينقص الله من أجور العاملين بعده شيء ولكن يعطي هذا مش من أجورهم يعطيه أجر مضاعف له لفضيلة السفر والعكس كذلك ومن سنة في الإسلام سنة سيئة يعني ابتدى عمل من أعمال الإثم أو المنكر أو البدعة هو الذي سنه وابتدى فيه الناس وفعلوا مثله وهو أمر سيء فهذا يكون عليه وزره ووزر كل من تبعه في هذا الأمر كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من بعده من غير أن ينقص من أوزار الشيء. الرواية الثانية لحديث جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار في حديث ابن جعفر وفي حديث ابن معاذ الزيارة قال ثم صلى الظهر ثم خطب وفي هذا السنة أن يكون هناك خطبة للناس بمناسبة من المناسبات غير خطبة الجمعة هذه غير خطبة الجمعة إنما خطبة وكذلك النبي خطب هذه الخطبة على المنبر يعني صعد المنبر وخطب وفي هذا اليوم رئيسا الخطبة لحاجة والنازلة هذه نازلة نزلت فيهم وهي مجيء هذه يعني الجماعة الكبيرة وهم على هذا الحال من الفقر ومن الجوع فكانت هذه نازلة فقام النبي وخطب خطبة خاصة لهذه النازلة صلوات الله الرواية الأخرى أيضا من رواية جرير قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مشتاب النمار وساقوا الحديث بخطبه وكيف صلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم ونستفيد فائدة وهو يعني الاستشهاد في القرآن فإن النبي أول ما بدأ الخطبة استشهد بآيات القرآن بالدلالة على هذا الرواية الأخيرة فيه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفائدة في هذه الرواية أنهم من الأعراب وليسوا من العرب على سكان المدن، وإنما هو من الأعراب سكان المدن عليهم الصوف، يكون هذه العباء من الصوف. فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فذكر أيضا بمعنى حديث. الباب 21، باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. حدثني يحيى بن معين، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، وحدثني هشام بن خالد، واللفظ له أخبرنا محمد عن ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة، قال كنا نحامي، قال فتصدق أبو عقيل بنفس الصاع، قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمطوعين. وحدثنا محمد بن بشار، حدثني سعيد بن الربيع، وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا. هذه ترجمة باب الحمل بأجرة يتصدق بها. الحمل يعني أن العمل يحمل على ظهره لغيره، يعني بأجرة يعطيه إياها صاحب الحاجة. وهذا من يعني من أثقل الأعمال، وكذلك من أدناها، من أدنى الأعمال. والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل، هذه شيء آخر غير الموضوع هذا، وهو معنى أن يعني يقصد ما جاء في الحديث عن أن يتنقص الإنسان أي عن متصدق تصدق ولو شيء قليل، فيحتقره لهذا الأمر ما دام أن هذا المتصدق إنما تصدق لله تبارك وتعالى، فهذا جهد فيشكر لهذا ولا يلام ويذم لأنه قدم شيئا قليلا لله تبارك وتعالى، وذلك إنما قدمه لله، والله الذي يقبل الصدقات سبحانه وتعالى. فحديث أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة، أمرنا بالصدقة، الأمر من الرسول أن نتصدق. وطبعا ليس كلهم عنده من المال ما تصدق، إنسان غني فعنده فضل مال فتصدق، وفي إنسان فقير ما عنده مال يتصدق فيه. فيقول كنا نحامل لننفذ أمر النبي وأمر الله لنا بالصدقة، يقول ما عندنا شيء فنروح نشتغل حمال، يعمل بالحمل، وهو كما ذكرنا من شطر الأعمال ومن أصغرها وأحقرها عند الناس من ذاك اليوم واليوم. نحن يقال هذا حمد، يعني هذا أدنى الناس منزلة عندهم هو هذا الذي يحمل للآخر. فيقول كنا نعمل هذا العمل المحتقر والمستصغر، نروح نعمل نحامل، يعني نحمل لغيرنا حتى يجد منا شيء من الماء، كل واحد منا شيء من المال فيتصدق فيه. قال فتصدق أبو عقيل رضي الله تعالى عنه في نفس الصاع، جاء واحد يتصدق قرب النبي صدقة فجاء في نفس الصاع، والنص الصاع هو ملء الكف مرة من تمر أو من خمر أو من شعير سمس. فلما رآه المنافق يقول جاء إنسان شيء أكثر، إنسان جاء ب يعني بعطية كبيرة وصدقة كبيرة، فالمنافقون قالوا إن الله لغني عن صدقة يعني. قال شراك يا نصف صاحب، الله غني على نصف صاحب. والآخر الذي أتى بشيء كبير قالوا عنه ما فعل هذا الآخر إلا رياء، قال هذا مرائي أبراهيم جاب هذا الشيء الكبير، هذا ما واحد يجيب الشيء الكبير هذا إلا لأنه فقط يريد أن يمدحه الناس. فهؤلاء المنافقون لا سلم منهم، يعني من لسانهم المؤمن الفقير الذي أتى بجهده وبعمله، ولم يسلم كذلك من يعني تصدق بهذه الصدقة الكبيرة. فلمزوا هؤلاء ولمزوا هؤلاء، فنزل قول الله تبارك وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الذين يلمزون، اللمس هو العيب، إما عن طريق الإشارة أو عن طريق الكلام، إذا عبت الآخر معنى لا مزة. وفي ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللم اللي هو عيب الآخرين، إما بطريقة إشارة يقال مثلا قصير أو طويل أو أنفه كذا أو يعمل كذا أو مجنون أو بطريقة ذلك، يعني إما أن يعيبه إشارة أو أن يعيبه عن طريق الكلام. فدول عابوهم بطريق الكلام، لما شافوا صاحب القليل قالوا والله غني عن هذا، وصاحب الكثير قالوا هذا امرأي ما فعل هذا الجارع. فأنزل الله قوله الذين يلمزون المتطوعين، المتطوعين المتطوعين الذي تطوع وفعل هذا طاعة منه لله تبارك وتعالى ورجاء ما عند الله، من المؤمنين في الصدقات. والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا جهد، والجهد هو غاية الاستطاعة. أقول أنا يعني بذلت جهدي، إيش معنى بذلت جهدي؟ جنبات هذا أبذل جهدي في هذا الأمر، يعني حد النهاية الاستطاعة. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني هذه غاية ما يملك من استطاعة الإنسان. اللي جاب استطاعة هذا هو كل الذي، وكل ما يستطيع أن ما عنده طاقة أخرى بيفعل. مش عنده مثلا يعني 100 دينار في البيت وراح، أو مثلا 20 كيس حمصة وراح جاب هذا، لا، وإنما هذا كل الذي يملك، عنده استطاعة. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قال تبارك وتعالى استغفر الله منكم ولكم عذاب أليم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم. توعد الله تبارك وتعالى هؤلاء اللبنازين الهمازين للمؤمنين والذين لمزوهم علما أنهم يستحقون الثناء. هذا الذي أتى بالاستطاعة وهو غاية ما يملكه يستحق الثناء ويستحق التقدير ويستحق الشهادة له، لأنه بالفعل من أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى. من هذا جاء خلاصة آخر زهد وعرف. على كل حال هذا الحديث يبين يعني فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، وأنهم كانوا سباقين الخير، وأنهم كانوا حريصين على الصدقة، حتى من لم يكن عنده كان يذهب يشتغل وبهذه الأعمال الحقيرة والشديدة من أجل أن يجد شيئا يتصدق به لله تبارك وتعالى. وكذلك أن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم وإن كانوا قد تصدقوا بالقليل، لأن الأمر ليس هو يعني بالنسبة لله خير كثير، وإنما الأمر بالنسبة إلى يعني ما يقوم في قلب العبد من تقوى لله تبارك وتعالى. فلا شك أن الذي صدق بنصف صاع هو كل ما يملكه وما يستطيعه، فلا غاية التقوى لله تبارك وتعالى والمخاف منه، وسارع إلى ما عنده سبحانه وتعالى. بين الله صومه ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى من التقوى، يناله الحقيقة التي يشوف الله تبارك وتعالى حقيقة التعبد لله، وهذا عبد حقيقي لله عز وجل. الأمر الآخر يعني فضاعة وغلظ ذنب من يلمز متطوعا مجتهدا في صدقته. سواء كان في هذا الامر لانه متصدق بالقليل، او اتهاما لنيته ولا تصدق على نيته، فان هذا الذي اتى بالشيء الكثير ليس بالضروره ان يكون ياتي الشيء بالشيء الكثير ونيته ليست لله، بل قل لله. فمن اتهم نيته وقال لا ليس هذا، إن ما فعل هذا إلا رياء، فقد اتهم نيته وهذا كذب وحكم على يعني أمر داخلي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه. نكتب اليوم بهذا وصلى الله وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. النية الحسنة هو إيقاع العمل لله، إذا كان العمل لله أو قال العمل الصالح لله سبحانه وتعالى هذه النية. وكذلك يدخل فيها أن يكون قد نوى شيئا حسنا مما شرع الله تبارك وتعالى. وضد هذا النية السيئة، النية السيئة إما أن يكون نوى لغير الله، أن يكون عمل عمل من أعمال الخير، صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو بر أو صلاة، فلكن نواها لغير الله، هذه نية سيئة. أو أن يكون نوى أن يعمل شيء من الشر، كنوى أن يسرق أو أن يزني أو أن يفعل شيء من الشر، فهذه نية سيئة. فهي تعريف النية السيئة بها. النية الحسنة تضمن أمرين، بالنسبة للعمل الصالح أن يكون قد نواه لله تبارك وتعالى، يصلي يصلي لله، يصوم يصوم لله، ما يشرك بالنية أن يراه الناس وأن يمدحوه لحسن، وإنما يعمل عمله مرة. أمر آخر أن يكون نوى أن يعمل عمل من أعمال الخير، كنوى يزور أهله وأبناءه، نوى أن يتصدق، نوى أن يصوم، نوى أن يبر، نوى أن يصوم، النية الحسنة. والعكس النية السيئة هي تشريك يعني مراءة أو أن ينوي شيء من الأعمال، وهذا له حساب وبلاء. الله كتب الحسنات والسيئات، فقال من عمل بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف الأضعاف. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له مئة ضعف الأضعاف. فالذي هم بالسيئة يعني أمر سيء وما عمله خاف من الله كتبت له حسنة. الله يقول الملائكة تكتبوها له حسنة. أمر السيئة ليه؟ يقول لأن تركنا خوف الله، قال إنما تركنا خوف الله، إن عملها تكتب السيئة وحسنة. لذلك قال يعني بعض السلف ويل لمن غلبت آحاده عشرات حسرة، يجي يجمع السيئات واحد واحد واحد واحد شيك ربنا يكتب السيئات واحد سيئات تكتب واحد والحسنة تكتب عشرة إلى أضعاف كثيرة، عشرة عشرة عشرة عشرة. فلما يجي في الحسبة النهائية يطلع الآحاد تغلب العشرات، يعني فظيع هذا، وايد مشرم يعني هذا طيب آحاد تغلب عشرات، المفروض العشرات تغلب. كمعنى ذلك أن أحاده كثيرة، سيئات كثيرة أكثر من حسنات، لأن لو الحسنات عشر سيئات تغلب لأنها بعشرة. كمعنى ذلك الذي تغلب أحاده عشرات يبقى عامل عشر مرات من السيئات أكثر من الحسنات، ويل له. في الساعات هذه ما عندش تفكر بالمشمال، وإنما إذا هم بالسيئة فلا تكتب له حتى يعني الله تبارك وتعالى يقول يعني لا تكتبها صفر، لعله هو أن يرجع عنه، فإن فعل لا تكتبه لعله أن يتوب، جاء في هذا الحديث أنه لعله أن يتوب فتمحى عنه فتكتبه، لكن ما في تفكير الساعات